بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب أورده الإمام النووي رحمه الله في كتاب الصالحين، ألا وهو كتاب الآداب. هو كتاب عظيم جدا، يحوي تحته جملة من الأبواب العظيمة في بيان آداب الشريعة الكاملة وأخلاقها الفاضلة والمعاملات التي هدت إليها والتي فيها تحقق سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. والآداب هي مجموعة صفات يتحلى بها المسلم حلية ظاهرة وحلية باطنة، لأن من آداب الشريعة آداب باطنة موطنها القلب، ومن آداب الشريعة آداب ظاهرة. والمسلم مطالب بأن يتحلى بآداب الشريعة في باطنه وظاهره وسره وعلنه، وأن يكون تحليه بهذه الآداب قربة من جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يريد من الناس على ذلك جزاء ولا شكورا. والأدب عنوان فلاح صاحبه وسعادته في الدنيا والآخرة، وكلما كان العبد أرفع أدبا وأعلى خلقا كان ذلك أعلى في ثوابه عند الله وأرفع في منازله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل عن ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. والأدب في الشريعة باب واسع وجميل، يدل على كمال هذه الشريعة وعظمها وجمالها وحسنها ووفائها. ولا أدب إلا في شريعة الإسلام، فالشريعة هي التي دعت إلى الأدب بأبهى حلله وأكمل مراتبه. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الأدب والخلق، فلا أتم أدبا من أدبه ولا أجمل خلقا من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فقد تمم مكارم الأخلاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. وما ترك عليه الصلاة والسلام من الخلق الفاضل والأدب الكامل شيئا إلا ودل أمته عليه ونبهها على فضله. وما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا من الخلق السيء والأدب المشين إلا وحذر أمته منه أشد التحذير. وفي الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن رسول ثم عقد رحمه الله تعالى باب الحياء وفضله، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وهذا أول باب عقده رحمه الله تعالى في كتاب الآداب، وعقد هذا الباب في أول كتاب الآداب من الأهمية بمكان، لأن الحياء أساس الأدب وعليه قيامه، فإن من تحلى بالحياء تعاه حياؤه إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة السيئة. ولهذا قيل عن الحياء: خلق فاضل يحجز صاحبه عن الأخلاق الذميمة ويدفعه إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة. وعلى الضد من ذلك منزوع الحياء، فإنه لا يبالي أي خلق مشين فعل، كما في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فبدء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب في أول كتاب الحياء لا شك أنه من الأهمية بمكان، لأن التحلي بالحياء أساس للتحلي بكل خلق فاضل وأدب رفيع، ولتجنب كل خلق سيء وفعل مشين. أود أولا تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه رأى عليه حياء، فكان يعظه في الحياء، يقول له: لما مثلا تستحي، وينهاه عن الحياء. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الحياء من الإيمان، أي شعبة من شعبه وخصلة من خصاله. وهذا يدلنا أن من الإيمان إيمان يقوم بالقلب، والإيمان الذي يقوم بالقلب له أثره على الجوارح، لأن الجوارح فرع عن ما يقوم بالقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا تحلى القلب بالحياء تبعته الجوارح في كل فعل فاضل ومعاملة حسنة جميلة. وإذا كان الحياء من الإيمان وهو في القلب، والحياء كما عرفنا محرك للأخلاق الفاضلة، فإن وجود الحياء في القلب سبب لقوة الإيمان، بازدياد تحلي العبد بأخلاق الإيمان الفاضلة وآدابه الكاملة الرفيعة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وهذا أيها الإخوة الكرام يدلنا على أن الحياء جماع الأخلاق، وذلك أن المتحلي به يدفعه حياؤه إلى التحلي بكل خير وفضيلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، أي لا يحرك صاحبه إلا إلى الخيرات، ولا يدفعه إلا إلى الأفعال الطيبات. فالحياء لا يأتي بشر، لا يأتي إلا بخير. لماذا؟ لأن الحياء محرك للأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة والمعاملات الكريمة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى الحديث قال: الحياء خير كله، في رواية: الحياء كله خير، أي بما يدعو إليه ويبعث إليه من أخلاق فاضلة ومعاملات حسنة، وأيضا حجز للإنسان عن الأخلاق الذميمة والتصرفات المشينة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: البضع بكسر الباء ويجوز فتحها، وهو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقدر ونحو ذلك. وهذا حديث عظيم جدا، يعرف عند أهل العلم بحديث شعب الإيمان، وبعض العلماء كتب فيه كتابات موسعة، كالبيهقي رحمه الله في كتاب شعب الإيمان يبلغ مطبوعا 9 مجلدات كلها في بسط معاني هذا الحديث وتعداد شعب الإيمان. والكلام في هذا الحديث ودلالاته يطول، لكن موضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، أي أن الحياء خصلة من خصال الإيمان وخلة من خلاله الكريمة. والإيمان يدعو إلى الاتصاف بالحياء والتحلي به. وعرفنا أن الحياء خلق يدفع صاحبه إلى التحلي بكل خلق فاضل والتخلي من كل خلق رذيل. ثم ختم هذا الباب رحمه الله بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البنت التي أقبلت على سن الزواج وقاربت ذلك السن، وذلك بتجاوزها لمرحلة الطفولة وإقبالها على مرحلة الزواج في أوائل شبابها. وكانت البنت في مثل هذا العمر يضرب بها المثل في الحياة، إذا أرادوا التحدث عن الحياة ضربوا بالعذراء التي في خدرها لشدة حيائها، وذلك لأنها لم تعتد على مقابلة الرجال أو الحديث أو نحو ذلك، وإنما في بيتها مع أهلها حية مؤدبة لطيفة، فكان يضرب بها المثل في الحياة. لكن الأمور تغيرت لدى كثير من الناس، وأصبحت البنت في مثل هذا السن ربما في عدد منهن تكون منزوعة الحياة، ولا يعرف فيها حياء تتصف به، ولهذا تجابه الرجال وتتحدث معهم وتخالطهم وإلى غير ذلك من الأمور. وهذه حقيقة من الأمور المؤسفة المحزنة المؤذنة بشر. وكلما كانت المرأة قريبة من هدي الإسلام وأخلاقه الفاضلة كلما كان ذلك أسلم لها وأكمل في خلقها وفضيلتها. ويقول أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء، أي أشد من هذه التي يضرب بها المثل في الحياء. ثم ضرب مثالا على تعامله الكريم، قال: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه. وهذا من كمال خلقه، وأيضا من جمال تربيته لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كان يحتاج معهم إلى طويل خطاب أو كثير بيان، وإنما ما أن يروا وجهه فيعرفوا من وجهه أنه يكره هذا الأمر أو أنه أحب هذا الأمر ورغب فيه. فأكرم بها من تربية، وأنعم أن يكون أصحابه بهذا المستوى الرفيع. وهذا أيضا مما يفيدنا بمكانة الصحابة رضي الله عنهم وفضيلتهم ومنزلتهم العلية، ومع هذا يوجد الآن في زماننا هذا من قليل الحياة بل عديم الحياة من يتطاول على مقام الصحابة الرفيع ومنزلتهم العلية، ربما شتما وسبا وقيعة وذما، ولا يدري هذا المسكين أن الذم عائد إليه وأن السب راجع إليه، وأن الله سبحانه وتعالى كرم أصحابه بهذه المكرمة وجعلهم في هذه المنزلة، ولا يضرهم سب من يسبهم، بل إن هذا السب يعود لهم أجرا وثوابا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء حقيقة الحياء، قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، فهو خلق فاضل مكانه القلب، وهو كما عبرت سابقا محرك، يحرك في القلب ترك القبائح، وأيضا يحرك في القلب وما لم يشر إليه رحمه الله التحلي بالفضائل، قد مر معنا في الحديث لا يأتي إلا بخير، فهو يحرك في القلب ترك القبائح، وأيضا يحرك في القلب التحلي بالفضائل، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ثم ختم بهذا النقل، قال: وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. وهذا الكلام الذي قاله الجنيد هو كلام جميل جدا في بيان أعلى رتب الحياء وأرفعها مقاما، ألا وهو الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فأرفع الحياء شأنا وأعلاه مكانة الحياء من رب العالمين، الحياء من الله سبحانه وتعالى. فكيف يحرك الإنسان في قلبه هذا الحياء، الحياء من الله؟ قال: الحياء رؤية الآلاء، أن تستحضر نعم الله عليك، نعمه عليك في عافيتك، في سمعك، في بصرك، في مطعمك، في مسكنك، في ملبسك، إلى غير ذلك. نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم تنظر أيضا نظرا آخر من جهة أخرى أنك مقصر في جنب الله، ورؤية التقصير، فتنظر من جهة أخرى نظرا آخر إلى تقصيرك في جنب الله، أي مع كثرة نعم الله سبحانه وتعالى عليك أنت لا تزال مقصرا في جنبه. فإذا استحضرت الآلاء واستحضرت أيضا التقصير منك في جنب الله، وجد في قلبك الحياء من الله سبحانه وتعالى، فتحركت فيك الفضائل، وأيضا حجزك ذلك عن القبائح والرذائل. قال: فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. هذا كلام جميل في بيان هذا الحياء الذي هو أرفع الحياء شأنا، ألا وهو الحياء من رب العالمين. رزقنا الله أجمعين التحلي بالحياء وبكل خلق فاضل، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم.